كلية العلوم الشرعية والعربية، مادة العقيدة، الفرقة الأولى، من كتاب البداية في العقيدة، شرح فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الفضلاء الأجلاء مع المحاضرة الخامسة من شرح كتاب البداية في العقيدة. يقول المصنف غفر الله له: الضابط الخامس: العبادات أربعة أقسام. الأول عبادات بدنية، الثاني عبادات قولية، الثالث عبادات مالية، الرابع عبادات قلبية. أولا العبادات البدنية، وهي العبادات التي يقوم الإنسان بها ببدنه، ومنها واجبات كفرائض الصلاة وفرائض الصيام وفريضة الزكاة ونحو ذلك. وهذه العبادات يجب أن يقدمها الإنسان في حياته العملية، فأفضل ما تتقرب به إلى الله جل وعلا الفرائض. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن الفريضة هي أحب شيء إلى الله، ولذلك افترضها الله. ضع لنفسك خريطة إيمانية، أولها الصلاة في جماعة تدرك بها الصف الأول دائما، لتكون من المسابقين والمسارعين إلى طاعة الله جل وعلا. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فإذا أردت أن تكون من المتقين فعليك أن تكون من المسارعين إلى طاعة الله، المسارعين إلى الصف الأول، المسارعين إلى صيام رمضان، المسارعين إلى أداء الزكاة، المسارعين إلى الحج والعمرة، وهكذا. العبادات البدنية، لكن لا تقتصر العبادات البدنية على الفرائض وأركان الإسلام فقط، بل كل عبادة تقوم بها ببدنك فهي عبادة بدنية، مثل صلة الأرحام. فصلة الأرحام عبادة بدنية تتقرب بها إلى الله. من هم أرحامك؟ أمك، أختك، خالتك، عمتك، ابنة أخيك، ابنة أختك، كل محارمك من النساء. وأدخل فيهم بعض العلماء والأقارب أيضا من الرجال. وصلة الأرحام تكون بالزيارة، وتكون بالإنفاق عليهن، وتكون بالدعاء لهن بظاهر الغيب، وتكون بنصيحتهن وإرشادهن إلى طاعة الله جل وعلا والسعي في مصالحهن. حتى إن لم تتمكن من الزيارة فلتتصل بالهاتف ناويا صلة الرحم. وصلة الرحم فضلها عظيم، فإن من حافظ على صلة أرحامه رزقه الله أمرين كل الناس يحبهما: طول العمر وسعة الرزق. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. ومن العبادات البدنية بر الوالدين، وبر الوالدين بإسعادهما وإدخال السرور عليهما بأي شيء كان، وبطاعتهما إلا في معصية الله جل وعلا. وبر الوالدين أجره عظيم وثوابه جزيل، فقد وصى الله بذلك في القرآن الكريم، قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه. إذن الوالدان هما وصية الله لك أيها المسلم، فإياك أن تفرط في وصية الله لك. ومن العبادات البدنية أيضا الإصلاح بين الناس، فمن وجد متخاصمين فليسعى للإصلاح بينهما. واسمع إلى هذا الحديث الذي حسنه الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. فإصلاح ذات البين من أفضل العبادات التي تتقرب بها إلى الله جل وعلا. فالعبادات البدنية كل عبادة يقوم بها الإنسان ببدنه متقربا بها إلى الله جل وعلا. ثانيا، عبادات قولية. والعبادات القولية هي العبادات التي ينطق بها اللسان. ولسانك أخي المسلم إما أن يكون مصيدة للخير أو مهلكة في الشر. ولذلك روى الطبراني وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. وعند الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ إذن فماذا يصنع الإنسان مع اللسان؟ أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة تضبط بها كلامك، فقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولذلك يقول النووي رحمه الله تعالى: ينبغي للمسلم أن ينظر إلى الكلمة قبل أن تخرج منه، فإن كان فيها مصلحة دينية أو دنيوية فلينطق بها، وإن لم يكن بها مصلحة فالسكوت أسلم، فليقل خيرا أو ليصمت. ومن العبادات البدنية وهو أعلاها على الإطلاق تلاوة القرآن، فإن تحريك اللسان بالقرآن لا سيما مع تعقل الذهن وتدبر القلب من أعظم العبادات، حتى إن الإنسان لا يقرأ كتب العلم الشرعي فيأخذ على الحرف على الكلمة حسن، أو يسبح التسبيحة كلها يأخذ عليها حسنة أو عشر حسنات، سبحان الله مثلا عشر حسنات، الحمد لله عشر حسنات، لكنه إذا قرأ القرآن أخذ على كل حرف عشر حسنات. هذه خاصة بالقرآن الكريم كلام الله، ودليل ذلك ما ثبت عند الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، إذن ينبغي أن تجعل لك وردا يوميا بتلاوة القرآن الكريم جزءا أو أكثر، ناويا التقرب به إلى الله جل وعلا، وناويا تطهير قلبك بالقرآن، والعمل أيضا بما تقرأ من كتاب الله تبارك وتعالى. إذن أول عبادة قولية هي عبادة تلاوة القرآن الكريم، تتلوه جهرا وتتلوه سرا وتتلوه ليلا وتتلوه نهارا. وأفضل تلاوة القرآن ما كان في قيام الليل، قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إذا أنشأك الله من الليل أي أيقظك فقرأت القرآن في قيام الليل، كان أشد وطئا تواطؤ القلب مع اللسان، وأقوم قيلا أي ونطقت به كلاما قويما. ولذلك ينبغي أن يكون لك قيام الليل ولو ركعتان ركعتان. ثانيا من العبادات القولية عبادة الذكر، كثرة التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد. ولذلك ختم البخاري صحيحه بهذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فإن هاتين الكلمتين من ذكر الله جل وعلا، وهما تثقلان ميزان العبد. ومن الأذكار التي ينبغي أن يحافظ الإنسان عليها كل يوم ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، يعني كأنه أعتق 10 عدل، كانت له عدل 10 رقاب، ورفعت له 100 درجة، وكتبت له 100 حسنة، وحطت عنه 100 خطيئة، وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. الله أكبر، يعني يعصى من الشيطان في يومه ذلك. ومن الأذكار أيضا التي يستحب أن يحافظ عليها المسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. سبحان الله وبحمده 100 مرة، سبحان الله يعني أنزه الله عن كل نقص، أنزه الله عن كل نقص وأثبت له كل كمال، وبحمده أي أنا دائم على حمده وشكره سبحانه وتعالى. فذكر الله جل وعلا يقرب العبد من الرحمن، ويطهر القلب ويحييه. ولذلك روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، أي أن الذي يذكر ربه حي القلب حي الضمير، والذي لا يذكر ربه ميت القلب ميت الضمير. وذكر الله تبارك وتعالى يطرد الشياطين من البيت. فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله قال الشيطان: لا مبيت لك. فإذا وضع عشاءه فذكر الله قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل الرجل بيته فلم يذكر الله قال الشيطان: أدركتم المبيت. فإذا وضع عشاءه فلم يذكر الله تعالى قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. وذكر الله تبارك وتعالى يحفظك حينما تخرج من بيتك، فتخرج متوكلا على الله باكرا له يحفظك الله من الشياطين بسبب ذكر الله. ومن ذلك ما رواه أبو داود بسند حسن أن الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عفوا ومن ذلك ما رواه أبو داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قيل له هديت ووقيت وعوفيت، فيتنحى عنه الشيطان ويقول لشيطان آخر كيف لك برجل كفي ووقي وعوفي. إذن يحفظ الإنسان بذكر الله جل وعلا. ومن ذلك هذا الذكر العظيم الثابت أيضا في السنن بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الرجل المسجد فقال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. ومعنى أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم أي سلطانه الأول الذي لا بداية له، فالله جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. ومن العبادات القولية الاستغفار، فالإنسان إذا استغفر ربه جل وعلا وأكثر من الاستغفار كان قريبا من الله تبارك وتعالى. والاستغفار يورث انكسار القلب لله وعدم الكبر. ومن العبادات القولية أيضا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. فانظر أخي الكريم، قلت اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، فإن الله يصلي عليك أي يثني عليك في الملأ الأعلى. ثالثا العبادات المالية. والعبادات المالية هي العبادات التي يتقرب العبد بها إلى الله بإنفاق ماله في أوجه الخير، فمن ذلك أداء الزكاة كما أمر الله جل وعلا. فلا بد أن تتعلم الزكاة وأحكامها خشية أن تكون الزكاة فرضا عليك وأنت لا تدري. بعض الناس الآن عندهم محلات تجب فيها الزكاة وهو يظن أنه لا زكاة عليه. ينبغي أن تتعلم كيف تحسب زكاة المحلات التجارية، كيف تحسب زكاة الراتب، كيف تحسب زكاة ذهب المرأة، كيف تحسب زكاة الشقق التي وضعتها للإيجار، كيف تحسب زكاة مزارع الدواجن ومزارع الأسماك ومزارع النحل والعسل ونحو ذلك. حتى إن بعض النساء تظن أن حليها الذي تلبسه للزينة ليس فيه زكاة. نعم قال بعض العلماء ليس فيه زكاة، لكن القول الآخر أن فيه زكاة هو أقوى، لأن الذين قالوا بأنه ليس فيه زكاة استدلوا بحديث جابر ليس في الحلي زكاة، وهذا حديث باطل باتفاق المحدثين. لكن الفقهاء الذين قالوا بأنه تجب الزكاة في حلي المرأة إذا بلغ النصاب استدلوا بحديث صحيح رواه أبو داود في سننه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأتان من أهل اليمن وفي يد إحداهما فتخات من ذهب، فقال أتؤدين زكاتها؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة؟ قال العلماء المرأة كانت تلبس الذهب للزينة وبرغم ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأداء زكاة. إذن تجب الزكاة في حلي المرأة بشرط أن يبلغ النصاب. كم هو النصاب؟ 20 دينارا، يعني 20 مثقال، والمثقال 4 جرام وربع، يعني 85 جراما من الذهب تقريبا. عيار 24. أما إذا كان الذهب الذي مع المرأة عيار 21 فلا زكاة فيه حتى يصل إلى 97 جراما عيار 21. وإذا كان الذهب الذي مع المرأة عيار 18 فلا زكاة فيه حتى يبلغ 113 جراما عيار 18. لكن ينبغي للمرأة أن تخرج زكاة ذهبها. فإذا كان الذهب الذي معها أقل من 97 جرام عيار 21 لا زكاة فيه. ومن الزكوات التي يجب أن يتعلمها الناس أن أي مشروع تجاري بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة ربع العشر على كل 1025. ما هو النصاب؟ قال بعض العلماء بالذهب إذا وصل 85 جراما من الذهب، وقال بعض العلماء بالفضة إذا وصل 5 أواقل من الفضة، يعني 600 جرام من الفضة. أيهما أرجح وأيهما أولى، نأخذ بجرام الذهب أم بجرام الفضة؟ قال كثير من العلماء نأخذ بجرامات الفضة وبنصاب الفضة. عفوا نعيد هذه الفقرة. أيهما أولى، نأخذ بنصاب الذهب أم بنصاب الفضة؟ قال كثير من أهل العلم نأخذ بنصاب الفضة. لماذا؟ لأمرين: لأنه أبرأ لذمة الغني، ولأنه أحظ للفقير. فإذا حسبناها بالفضة 600 جراما من الفضة، انظر كم يساوي الجرام عندك، ادخل على الانترنت واكتب جرام الفضة كم سعره اليوم. مثلا اليوم عندنا بالجنيه المصري الجرام الفضة يساوي 11 جنيها، 600 جرام من الفضة 6600، بجبر الكسر 7000 جنيه مصري. إذن أي مشروع تجاري الآن رأس ماله 7000 جنيها مصريا وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة على كل 1025. احسبها بعملة بلدك. ومن العبادات المالية الإنفاق على الفقراء والمساكين، ومن العبادات المالية الإنفاق على اليتامى، والإنفاق على طلبة العلم، بناء المساجد، وبناء دور تحفيظ القرآن ونحو ذلك من إنفاق الأموال في سبيل الله جل وعلا. فالعبادات المالية أن تتقرب بمالك إلى الله، وكل يوم تقربت بمال إلى الله نزل ملك من السماء فدعا لك بأن يخلف الله عليك ويبارك لك. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في صحيح البخاري: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وينزل ملكان من السماء فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. ننتقل إلى القسم الرابع والأخير من أقسام العبادات. العبادات القلبية هي العبادات التي يتعبد العبد بها لربه بقلبه، مثل الخشوع والخضوع والتذلل والاستكانة والتوكل ونحو ذلك. فإذا أخذنا عبادة مثلا مثل عبادة التوكل، وجدنا أن العبد إذا أخلص التوكل لله جل وعلا فإن الله يضمن له رزقه، وييسر له أمره ويطمئن له قلبه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو خماصا يعني تذهب في الصباح جياعا، وتروح أي ترجع إلى أعشاشها شباعا. لماذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بالطير؟ لأن كل إنسان له سبب يتعلق به بعد التوكل على الله، أما الطيور فليس لها أسباب. انظر، التاجر في الصباح يذهب إلى تجارته متوكلا على الله، والموظف إلى وظيفته، والمزارع إلى مزرعته، والصانع إلى مصنعه، والحرفي إلى حرفته، متوكلا على الله. لكن الطيور تخرج في الصباح متوكلة على الله توكلا مطلقا، لا تمتلك زراعة ولا صناعة ولا تجارة ولا نحو ذلك، فتذهب متوكلة على الله فيرزقها الله حبة من هنا وحبة من هنا وحبة من هنا، فترجع شباعا. لو كانت تمتلك مئات الأفدنة من المزارع ما أكلت أكثر من هذا. كل المسلمين يتوكلون على الله، لكن القليل من يحقق التوكل. وتحقيق التوكل اعتماد القلب على الوكيل وحده. ولذلك قال النبي في هذا الحديث السابق: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله. حق توكله، إذن تحقيق التوكل هو المطلوب. كيف تعرف أنك متوكلا على الله حق التوكل؟ كيف تعرف أنك متوكل على الله حق التوكل؟ أعد هذه الكلمة. كيف تعرف أنك متوكل على الله حق التوكل؟ لو أن لك مصلحة أو جاءتك مشكلة في مؤسسة ما، ولك قريب أو صديق في هذه المؤسسة، ما الذي يخطر ببالك أولا؟ إذا خطر ببالك أولا هذا القريب وأنك ستذهب إليه وسينهي لك المشكلة، حتى ولو توكلت على الله فأنت لم تحقق التوكل. لكن لو جاءتك مشكلة في هذه المؤسسة أو في غيرها، ولك ابن أو أخ أو قريب أو صديق مؤثر فيها، فقمت تدعو الله جل وعلا أن يخلص مشكلتك، موقنا بأنهم لو أنهم كلهم أرادوا مجاملتك ولم يرد الله حل المشكلة ما حلت، ولو أنهم كلهم أرادوا أن يعطلوها وأراد الله تبارك وتعالى أن تحل ستحل. هذا هو حق التوكل، أن تتوكل على الله بقلبك، اعتماد القلب على الوكيل وحده سبحانه وتعالى. ومن العبادات القلبية الاستعانة بالله. إذا أردت أن تعمل أي عمل، تذاكر استعن بالله، تصوم استعن بالله، تذهب إلى عمل استعن بالله، تفعل شيئا استعن بالله، تقوم إلى الصلاة استعن بالله، تقوم الليل استعن بالله، تقرأ القرآن استعن بالله، قل يا رب أعني والله سيعينك ويوفقك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استعنت فاستعن بالله. ومن الأمور القلبية التي أحب أن أنبه إخواني عليها استحضار النيات الصالحات عند فعل المباحات. أكرر، استحضار النيات المباحات، عفوا، استحضار النيات الصالحات عند فعل المباحات. بمعنى أن النوم مباح، لو أنك استحضرت نية النوم بأن تريح بدنك لتستيقظ لصلاة الفجر كان النوم في حقك عبادة. والأكل مباح، لو أنك استحضرت بالأكل أن تقوي جسدك لتعان بذلك على طاعة الله كان الأكل في حقك مباحا. وكذلك اللبس مباح، لو أنك لبست الثوب بنية ستر العورة كما أمرك الله والتجمل في الناس كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال كان لبس الثوب في حقك عبادة تتقرب بها إلى الله. لو أنك خرجت إلى وظيفتك بنية أن تجمع المال لتكف نفسك عن المسألة وأن تطعم أولادك ولكي يتقووا على طاعة الله وعبادته كان العمل في حقك عبادة. ودليل ذلك هذا الحديث الذي حسنه الألباني أن الصحابة رأوا رجلا شابا قويا يمشي في الصباح الباكر فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبنائه صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. إذن ينبغي للإنسان أن يستحضر النية الطيبة عند كل شيء. وإذا طلب منك أولادك مالا لكي يحضروا طعاما أو شرابا أو ثيابا أو لباسا استحضر النية عند إعطائهم الطعام والشراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أنفق الرجل على أهله النفقة يحتسبها كان له بها صدقة. يحتسبها أي يستحضر لها نية الاحتساب، احتساب الأجر عند الله جل وعلا. أيها الإخوة الفضلاء، في ختام هذه المحاضرة أرجو التكرم بالإجابة على هذه الأسئلة. السؤال الأول، اذكر 10 من العبادات البدنية. السؤال الثاني، اذكر فضل عبادة ذكر الله جل وعلا. السؤال الثالث، اذكر 5 من العبادات المالية. السؤال الرابع، ما هو التوكل وكيف تحققه؟ اذكر لذلك مثالا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.